جميعا اللي عم بيسمع أول مرة واللي عم بيسمع بعد مرات ومرات. الله بيعطينا بإذن الله جميعا النور والهداية والجهد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه عز وجل، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في قرآنه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل. نسأل الله تعالى أن يكرمنا في ذلك اليوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم. الآن إحنا جالسين في مجالس الإيمان، من يجلس معنا؟ من يحفنا؟ حفتهم من؟ ملائكة. أن يقينا تحفنا الملائكة. فأهل المساجد، أهل أعمال المساجد الملائكة جلساؤهم. إن غابوا يفتقدونهم. ما إجا؟ ملائكة بتسأل وين فلان؟ وإن مرضوا عادوهم. مرض من يزوره في البيت؟ من يعوده؟ الملائكة. وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال. جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وتضمن الله لمن كان المسجد بيته بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. من ألف المسجد ألفه الله. الله أكبر. من ألف المسجد ألفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. يا إخواننا الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة المنورة من أول الأعمال التي قام فيها بنى المسجد وربط الأمة مع المسجد. فارتباط، لما يكون في أمر مهم بده يجمع المسلمين، الصلاة جامعة، وأين مكان الاجتماع؟ في المسجد. عنوان الاجتماع الصلاة. الصلاة جامعة يجتمعون، أمر مهم. والمسجد ما بني فقط للصلاة والتلاوة والذكر، بل من المسجد العلم والتعليم وحلقات العلم، من المسجد الدعوة والسرايا والغزوات، من المسجد نشر الهداية في كل العالم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا متعلقين بالمسجد، مرتبطين بالمسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عندهم تعلق، ويأتون بالناس إلى المسجد. يعني انظر أبو هريرة رضي الله عنه يدخل إلى السوق، عم بسوي جولة تعليمية، عم نسوي جولات، أحيانا نسوي جولة التعليم. هذه من سواها؟ الصحابة رضي الله عنهم. كل شيء في الدعوة نقوم به له أصل في القرآن والحديث وحياة الصحابة رضي الله عنهم. ما في شيء في الدعوة ما له أصل، كل صغيرة وكبيرة في الدعوة لها أصلها من القرآن والحديث والسيرة وحياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فأبو هريرة رضي الله عنه دخل إلى السوق، يا أيها الناس أنتم هنا وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. الناس سمعت ورثة النبي عم تتوزع كلهم على المسجد. أبو هريرة رضي الله عنه انتظرهم في الخارج، قالوا يا أبا هريرة أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أناس يتعلمون العلم، ناس يتعلمون الحلال والحرام، ناس يقرؤون القرآن، ناس يذكرون الله. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأبو هريرة رضي الله عنه ماذا فعل؟ جاء بالناس من خارج المسجد إلى المسجد حتى يجعل تعلقهم مع بيت الله تعالى. لذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم في الجزء الثالث، مؤلف حياة الصحابة الشيخ محمد يوسف رحمه الله، بوّب باب لماذا بنيت المساجد وماذا كانوا يعملون فيها، وذكر قصص كثيرة بعدين إن شاء الله تقرأوا. لأي مقصد كانوا يجتمعون في المساجد؟ صحيح للصلاة والذكر والتلاوة، هذا من أعظم الأعمال كذلك، وأيضا للدين والدعوة، حتى في يوم الفرح والسرور يوم العيد يأتون يصلون العيد. قال ثم بعد الخطبة يعظهم ويحدثهم صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن يبعث بعثا بعثهم، وإذا أراد أن يقطع قطعا قطعهم. يعني يوم العيد بتحركوا للدين من المسجد، يوم الفرح والسرور يوم الحركة للدين عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، هم مستعدون. ولو ما كانوا مستعدين كيف وصل لنا الدين؟ رسول الله ما عندي إجازة، ما عندي وقت، ما عندي ترتيب. في كل حال قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. فيا إخواننا الكرام، مشايخ وعلماء الدعوة جزاهم الله ألف خير عندهم فكر لإقامة أعمال النبوة في كل مساجد المسلمين، وليس هذا فقط، وربط كل مسلم بأعمال المساجد، كيف يرتبط كل مسلم يكون له ارتباط مع أعمال المسجد، والمسجد يكون قائم على أعمال النبوة. هذه الأعمال فيها تربية الإيمان، فيها زيادة الإيمان، فيها ترقي الإيمان، وهذه أعظم ثروة نأخذها معنا على القبر، أعظم ثروة نأخذها إلى آخرتنا. هذه الثروة أين نتربى عليها؟ في بيوت الله عز وجل. فتفكروا كيف يرتبط كل مسجد بأعمال النبوة، قائم على أعمال النبوة، وكيف يرتبط كل مسلم بهذا المسجد. مثلا مسجدنا كم مسلمين الآن في الحي، ولكن حتى بأعمال العبادة كم من التقصير. فقالوا كيف المصلين حول المسجد يصيروا 100% متعلقين في المسجد؟ بالله عليكم ما منظر هذا يفرح ويرضي الله تعالى ويفرحنا؟ بتلاقي المسجد مليان، مسكر على الفجر على الظهر على العصر على المغرب على العشاء. هذا بعد الجهد. كم من المساجد ما كان فيها شيء؟ مثلا انتم سألتوا قبل شوي عن نظام الدين بالسؤال، قالوا شو يعني نظام الدين؟ عند الذين قضوا شهرين في نظام الدين. نظام الدين هذا اسم منطقة، كيف مثلا صيدا منطقة اسمها نظام الدين، فيها قبر لرجل رحمه الله كان من الصلحاء اسمه نظام الدين. المهم هذه منطقة نظام الدين أكثرها غابات، رجاء رجل صالح اسمه الشيخ محمد اسماعيل والد الشيخ محمد الياس رحمه الله عمر غرفة صغيرة هيك عملها مسجد، ونوى يعلم الناس. هذه منطقة نظام الدين في نيودلهي، جاي وسط بين منطقة ميوات ونيودلهي. ف فأهل ميوات كانوا مسلمين، ولكن 99% ما في بحياتهم إسلام، بعاد كل البعد عن الإسلام، ما بيعرف شيء من الإسلام، بيعرف إلا الختان والدفن، ومنهم ما بيعرف ينطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالشيخ والد الشيخ الياس رحمه الله يشوفهم نازلين، قلهم قديش بتشتغلوا؟ قلوا له مثلا نأخذ 3 روبيات، كانت العملة أقل من روبية بهذا الوقت، نسيت اسم العملة، أجزاء من روبية. قال تعالوا اشتغلوا عندي وخذوا 4. ليش نشتغل عندك؟ قال انتوا اجلسوا في المسجد بس تعلموا، فيعلموا من الصبح للمساء، وآخر النهار يقبضوا يوم بعد يوم يوم بعد يوم. دخل نور الإيمان والدين في قلوبهم، قالوا يا شيخ احنا ما نريد منك شيء، نعمل في النهار ونأتي في الليل نتعلم الدين عندك. فصاروا يجوا على المسجد يتعلموا في الليل بعد ما يخلصوا عمل. مات رحمه الله والد الشيخ الياس، جاء الشيخ الياس رحمه الله بعد فترة بدأ بعمل الدعوة. من هذا المسجد أهل ميوات هؤلاء الجهال تحركوا في كل الهند دعاة إلى الله، من هذا المسجد. من هذا المسجد لما صار يوسعوا، الشيخ الياس رحمه الله كان مهم مع ابنه بيقول افتحوا هون شبابيك للعرب بيحبوا البراد، يضحكوا عليه يقولوا يا شيخ عرب بده يجي لهون، عرب بده يجي بتقول لهم بيحبوا البراد ويقول لهم هون أهل أوروبا هنا، فيضحكوا عليه للشيخ. ورحنا يا إخواني مرة ومرتين وثلاثة على هذاك المكان، كل دول العالم بيجي في ذاك المركز يتعلمون جهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلمون جهد الدعوة، يتعلمون أعمال النبوة وجهد النبوة. معنى هذا المسجد صار مركز عالمي، كان مسجد على طرف غابة، كان هذا الشيخ رحمه الله يحكي لنا ناس من أصدقاء يعني من العلماء الكبار هناك، قال كان أحيانا يترك المركز ويروح على طرف غابي ويبكي يبكي يبكي بصوت عالي يدعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا إخواني، فما هو ما يريده العلماء؟ أن نجعل مسجدنا مسجدا عامرا بأعمال النبوة، وأن نرتبط نحن بأعمال المسجد. وهذه أعمال المسجد إيش بدها؟ بدها وقت، تفريغ وقت، وأعظم شيء تصرف وقتك فيه أمر الدين وجهد الدين. لأنه يا إخواني نحن في الدنيا لسنا لأجل الدنيا، أنت بالدنيا لأجل الدنيا؟ نحن في الدنيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إقامة الدين على مستوى العالم. تحرك في العالم وشوف، سمعتم أحوال كثير دول العالم، والله ما نمشي في مطار، ما نمشي في طريق، ما نمشي إلا الناس تدخل في الإسلام، الناس عطشة للإسلام. فكيف مساجدنا توصل هذه الهداية إلى جميع أنحاء العالم؟ فأول شيء لابد من إعطاء الوقت للمسجد. فالمشايخ جزاهم الله خير رتبوا شيء اسمه 5 أعمال. هاي 5 أعمال مثل الوعاء، وعاء حتى نقوم بأعمال النبوة. كيف منقول جاط؟ هي جاط وعاء نضع فيه أعمال النبوة. وأساس هذه الأعمال إنك تعطي من وقتك لأعمال المسجد، أهم شيء تعطي من وقتك، ولو بدأت بالقليل ثم تترقى إلى المطلوب وتزيد عن المطلوب حتى ربنا يستخدمك منارة لنشر الهداية في العالم. سير نسمع الدولة الفلانية تأثر آلاف على إيدك، فيها على يدك دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني كم مشينا في بلاد في العالم، بس تتحرك، كم تحرك. مرة كنا في غانا سوينا لقاء واجتماع، حضر اللقاء بعد جهد الحمد لله 1100 واحد. فمن هذا اللقاء مشي 10 جماعات نقدا، كان معنا أخونا محمد، يمكن 10 جماعات نقدا 40 يوم، وجماعة نقدا 4 شهور، نقدا يعني دغري مباشرة، وجماعات 9 جماعات لـ3 أيام وجماعة لـ10 أيام، فلو واحد منهم قام على الدين وعلى الدعوة وعلى جهد الدين وعلى جهد الدعوة، كم تكون زرعت من الخير. فلذلك يا إخواني المشايخ رتبوا وعاء حتى نقوم بأعمال النبوة اللي هي الدعوة والتعليم والعبادة والذكر والخدمة. هذا الوعاء سموه 5 أعمال سهلة بسيطة يستطيع أن يقوم عليها كل مسلم. يعني الدعوة مش مفلسفة، جهد الأنبياء غير جهد الفلاسفة، الفلاسفة جهدهم كثرة الكلام، جهد الأنبياء جهد القلوب عليهم الصلاة والسلام. فأعمال الدعوة أعمال سهلة بسيطة يستطيع أن يقوم عليها كل مسلم ولو أمي. البارحة كنا في الجماعة سبحان الله حوالي 13 واحد خارجين، وقلت لكم الله أكرمنا تشكل معنا جماعنا. أنا أحكي لكم بس قصة بسيطة صار معنا أحوال البارحة. عم بتقسموا الشباب الزيارات، فكان معنا شباب من منطقة الميومية خارجين، فشاب من مسجدنا خرج بس ما بعد بيعرف يتكلم، وشاب ثاني من ميومية كمان الثاني ما بيعرف يتكلم، بس الاثنين كل واحد لابس عباية طائية، وهذا مفكر هذا بيعرف يحكي وهذا مفكر هذا بيعرف يحكي. كان معهم واحد من الأحباب ختيار شوي، فالمهم راح زيارة زيارتين ما لقاهم، فوقفوا على باب محل قال له هات لنفوت نحكي مع هذا الزلمة قريب المسجد. قال له أنت المتكلم؟ هذاك قال يعني أنه هذا بيعرف يحكي. فدخلوا الدنين والدنين ما بيعرفوا شيء، سلموا عليه وقعدوا، هذاك قعد نص ساعة صفنين ببعض الثلاثة ولا كلمة. هذاك مستحي منهم شايف كل واحد لابس طاقية وعباية، وهدلول كل واحد يطلع بالتاني واحد يكش التاني. بعد نص ساعة واحد بقول له إن شاء الله تيجي بتزورنا بالمسجد، إحنا هون عندك بالمسجد. هدلول بيعرف يحكيهم ورجعوا عن المسجد، ليش عم بضحكوا على بعض؟ انه يعني تعرف هذا الشخص بحياته ترك الصلاه واحوال اجى على العشاء على المسجد، قال انا اجوا يعني عندي بس شكلهم كانوا مستحيين ايش بدهم. اجى سبحان الله قعدنا كنا قاعدين عم نعمل حياه صعبه، قاعد سمع حياه صعبه وسمع المذاكره، بعدين قعدت معه قال لي انا بعده خلص ابدا الصلاه. انا جلست معه قال لي خلاص بدي أصير أحافظ على المسجد وأبدأ الصلاة. شو حكم معه؟ ولا كلمة. اثنين مسحيين مش عارفين يحكوا، بس قام تحركوا بالهداية. هذه القصة البارحة. فيا إخواننا الكرام أعمال الدعوة أعمال سهلة بسيطة يستطيع أن يقوم عليها كل مسلم، شهد بسيط يستطيع أن يقوم عليكم مسلم. فالمشايخ رتبوا هذه الأعمال 5. أول أساس قالوا شيء اسمه تفريغ الوقت اليومي، تعطي من وقتك كل يوم للمسجد. بإيش بدك تفرغ هذا الوقت اليومي؟ قالوا 3 أعمال: تعليم يومي، شورى يومية، زيارات يومية اللي هي التفريغ اليومي في الزيارات. تعليم، شورى، زيارات، 3 أعمال هذه كل يوم. كيف طبيب يكتب لك دواء، خذ هذا الدواء حب الصبح حب المساء. هؤلاء العلماء أطباء قلوب قالوا هذه الأعمال حافظ عليها بترقى فيك فكر الهداية، جهد الهداية، وبترقى فيك الإيمان ومنسوب الإيمان. فقالوا 3 أعمال يومية: تعليم، مشورة، زيارات. تعليم في المسجد، نسمع كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نور كلام الله ونور كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في قلوبنا، ثم ما نسمع نطبق ونبلغ. تعليم كل يوم، غذاء لأرواحنا، غذاء إيماني، مثل ما أنت بحاجة أنك تأكل وتشرب لتغذي جسمك، هذا الإكرام. إيش المقصد؟ نغذي الجسد، نرطب الجسد. هذه الأعمال الإيمانية بتغذي الروح، بترطب الروح، بتنشط الروح. فأول عمل أنا بحاجة إله أجلس مع الطلب أسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني فيه أسرار إذا جلسنا مع الطلب الصادق، والله نرى خيرات لا يعلمها إلا الله. كل يوم نجلس ونسمع حلقات التعليم، كلام الله وكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه حلقة التعليم يوميا في المسجد. إن شاء الله في جهد النساء بتسمعوا بعدين عن تعليم البيت، هذا التعليم ننقله على البيت حتى الملائكة تزورنا في البيت والرحمة تغشانا في البيت والبركة تكون في أهل البيت تكثر البركة ويقل الشر ببركة تعليم البيت. كل يوم 5 دقائق 10 دقائق اجمع أهل بيتك اقرأ لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من البركات بتيجي في بيتك، كم من الخيرات بتيجي في بيتك. هذا حق يا إخواني. قال العلماء حتى الجنين في بطن أمه تصيبه الرحمة ببركة حلقات العلم والتعلم. فأول عمل 3 أشياء يومية. أول هذه أول 3 أعمال، تعليم كل يوم في المسجد. نشوف إحنا وأنت تعليم المسجد مثلا بعد المغرب نجلس في المسجد تعليم، بعدين مشورة، متى مشورة المسجد؟ بعد الفجر بعد العشاء. إيش المشورة؟ مثل كيف حب الدواء يومية، هي تحريك فكر يومي حتى فكري يكون عندي دائما فكر الرحمة، فكر الهداية، فكر الدين، فكر الدعوة. إيش مقتضى المسجد اليوم؟ الشورى إيش نسوي؟ إيش فعلنا في البارحة؟ وإيش عندنا في الغد؟ إيش هو المقتضى للدين؟ مش شورى بس للـ10-20 إحنا جالسين، لا، لكل مسلم في الحي. إحنا بدنا كل مسلم في الحي يرتبط بأعمال المسجد. تعليم، مشورة، وزيارة نتحرك فيها على المسلمين مع السهولة والبساطة. الأمر مش صعب يا أخوان. السلام عليكم، كيف حالك يا أخي، كيف أحوالك، كيف أخبارك، كلمتين طيبين ثم ندعو له أمام الله عز وجل: يا رب أوصلنا الكلام إلى أذنه، أنت القادر، أوصله إلى قلبه. هذا جهد الدعوة. جهد الدعوة جهد في النهار نوجه الناس إلى الله، في الليل يا رب عبادك أنت يا رب إهدهم وأصلحهم. هذا كان جهد الأنبياء عليهم السلام. شو كان هم الأنبياء غير هداية الناس، تجوال على الناس؟ هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هذه 3 أعمال يومية حتى تقوم بأعمال النبوة. رتبوا لك هذه الأعمال، قالوا لك يا عمي أعطي من وقتك ولو 2.5 ساعة، تعليم، مشورة، زيارة. كل يوم حلقة تعليم في المسجد، مشورة، زيارة. طالب الجامعة وقت لما يكون في المنطقة بيعطي هذه الأعمال. بعدين إن شاء الله بيجتمعوا الطلاب يسمعوا كيف إحنا في الجامعة في السكن بنسوي حلقة التعليم بين الطلاب. هذا إله ترتيب، بيجتمعوا الطلاب بيسمعوا هذا الترتيب. ولكن إحنا أهل الحي كل يوم تعليم، مشورة، زيارة. ولكن نجعل اهتمام بهذا الوقت. إذا بدنا الأمر يزيد، التفريغ مع الاستمرار يجعل تفريخ للخير. تفريغ يعطي تفريخ. بدك الأمر يزيد ويترقى، استقم بالاستقامة. تعليم، شورى، زيارة في الأسبوع 2 جولات، جولة في المقام وجولة في حي آخر. جولة في مقامنا اسمها جولة مقامية، إن شاء الله بعدين نسمع ترتيبها بالتفصيل في مسجدنا، وجولة انتقالية إلى حي آخر حتى نقيمهم على هذا العمل، ونقيم كل مسلم في الحي الآخر على هذا العمل. مش جول عندهم 6 أسابيع 8 أسابيع على حسب الحاجة. والعمل الخامس هو الخروج الشهري 3 أيام، كل شهر أخرج 3 أيام. هذه أعمال سهلة بسيطة، تعليم، شورى، زيارات، 2 جولات، خروج شهري. إيش أسهل منها؟ أما شايخ ماذا يريدون؟ للي قاموا بهاي الأعمال أن يترقوا وأن يزدادوا. يعني ما بدهم إياك تخرج 3 أيام بس، لا، بدهم إياك أنت تخرج معك جماعة 3 أيام، يكون عندك فكر: أنا إن شاء الله هذا الشهر بدي أحصل معي 5-6-7-8 أشخاص أخرجهم معي. لو أنا مش قادر أطلع معهم مبدئيا بحط حالي في شرطة المسجد، من يمشي معي من القدماء يكون معي. أنت تخرج الجماعة 3 أيام، هذه سهلة. طب مين هنا دول بدي أخرجهم 3 أيام؟ يمكن والدك، يمكن أخوك، جارك، اللحام تشتم عنده لحمة تأخذ أرجي، صاحبك بالشغل، مديرك بالعمل، صديقك، زميلك. هاتلو للناس اللي انت في حيك. بهذا الفكر بطلت الدعوة عندنا هاي الساعة اللي اجينا على المسجد، صار عندنا فكر للدعوة 24 ساعة. اصلا هذه الساعتين اللي احنا عم نجي عليها هي لتعطينا شارج، شحني، دفعة حتى نقضي 22 ساعة على اساس الدعوة. وداعي الى الله وين ما كان داعي الى الله، لكن هذه الاعمال لزيادة الايمان. لذلك قالوا الذي يفرغ هذه الساعتين، 2.5 ساعة تكون سبب لأن يحفظ الإيمان في قلبه. واللي بيعطي أكثر 8 ساعات إن شاء الله يكون منارة لنشر الهداية في العالم. فالمشايخ ايش يريدوا؟ اول شيء بدهم اياك تخرج انت مع جماعه، انت تخرجها باذن الله. كم من انسان بهذه الهمه ولو جديد شكل معه 10 أو 20 أو 30، وصدق الجديد بشكل اكثر من القديم، عنده همه يا شباب والله استفدت كثير، بزيد ديننا بزيد ايماننا، تعال نروح نتعلم الايمان والدين والتقى، برغبهم. عندنا شباب لسه خارجين كانوا مع الجماعه، صدقوا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ما بيعرف يقراوهم، صدقوا امبارح تعلموا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وعنده إسا يعني بلش يصلي، ها نبتت شوي لحيته وحط طاقية وعباية، تعرف راحوا جابوا شباب، احنا خارجين بمنطقة هيك شوية أحوال، جابوا شباب مقطعين موصلين، يعني بحياتهم ما بفوتوا على المسجد، فوتوهم امبارح بعد العشاء على المسجد، بيعرفوش يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، رغبون وجابون على المسجد. إخواني الدعوة سهلة، الدعوة بسيطة مش صعبة. قال لي شيخ بدي أروح، قلت له روح ولو جايب أنه جاي. إخواني هاي الدعوة سهلة بسيطة. فلذلك الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. أول شيء هذه الأعمال المشايخ يريدون أن نترقى فيها، الخروج يعني أنا أخرج الجماعة. قالوا إسا إيش بدنا؟ بدنا إقامة الدين وجهد الدين. فقالوا اللي بدأ بهاي الأعمال أما مطلوب منه يترقى، كان يعطي 2.5 ساعة ولش لثمان ساعات. ايش 8 ساعات؟ قال ولو 2.5 ساعة في الدعوة مع التعليم مع الشورى مع الزيارات، ولو اعطى من العصر للعشاء في الدعوة، قال يحسب مع اهل 8 ساعات مع اعمال البيت مع اعمال الانفرادية. فاللي عم بيعطي 2.5 ساعة كيف يعطي 8 ساعات؟ لانه هاي 8 ساعات بتساعدك لتحقق الادوات. بدنا كل المسلمين يرتبطوا بالحي، بكفي 0.5 ساعة، بدك تزيد تضحيتك. فساعتين ونص كيف نوصل لثمان ساعات؟ واللي ما عم بيعطي كيف يبلش يعطي؟ اللي عنده خروج يبدأ يتفكر، أنا أخرج وأخرج معي الجماعة، يوم الجولة هذا يوم عرس عندي، عرس الداعي، بدي أروح إن شاء الله على الجولة. صدق يا إخواني بجولة الله يغير أحوال ما بعدها أحوال، يتدمر باطل ما بعده باطل بجولة الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بس لما يقوم الحق في قلوب العباد ويقوم الناس على الدين، الله يحق الحق ويبطل الباطل. ولكن لما احنا في قلوبنا الباطل كيف بدنا الحق يحق؟ فهذه الاعمال الان المشايخ رتبوا كيف احنا نتفكر، كيف مثلا بدنا نقيم مساجد على 5 اعمال من خلال جولتنا من خلال خروجنا. بصير جولتنا عندنا هدف، الاعمال اللي في مسجدنا نروح مسجد اخر، خروجنا عندنا هدف نقيم هذه الاعمال في مسجد اخر. 3 أيام شهريا إن شاء الله. أنا بدي أنوي، بيحكي لنا كان واحد من أحباب فرنسا الدكتور وسام طبارة من المشايخ، قال زرنا مسجد 4-5 خارجين 4 شهور، 6-7 خارجين 40 يوم، والباقي كلهم متمرنين خارجين 3 أيام. رغبناهم لهذا الأمر، كيف كل واحد يخرج جماعة. بيحكي قال أول شهر خرجوا 5 جماعات وكان يعد الأشهر، ثاني شهر خرجوا 10 جماعات هن هادلوا المسجد، ثالث شهر خرجوا 15 جماعة، رابع شهر خرجوا 25 جماعة. إخواني إيش نووا وعزموا؟ إحنا إذا نوينا وعزمنا الله بسهل. إسا نبدأ بالترقي شيئا فشيئا، يكون بناءنا بناء ماكن ومتين، يعني ندرس ونترقى شيئا فشيئا، ولكن يكون همة عالية مثل السماء. عندنا همة وعزيمة للدين، لأجل الدين نحن أموالنا أنفسنا أوقاتنا حياتنا. فهذه النقاط أنا كيف أشارك بالجهد في تعمير المسجد، يعني إيش تعمير المسجد؟ يعني ناس في بيئة الإيمان وناس في خارج المسجد، كيف أجيب الناس معي لهذا الجهد؟ اليوم عندنا 30 واحد عم يفرغوا بتعمير المسجد، إن شاء الله الشهر الجاي بصيروا 60، كل واحد منا بجيب واحد. لو نجعل هذه العزيمة مثلا عندنا 4 أشهر 10 أيام 8 ساعات، أجعل النية إن شاء الله بدي أشهد على نفسي في ورقة. أخونا الشيخ الكريم كان عم بيقول لي إنه نوزعها، هي العزائم الفردية، هاي الورقة لنفسك أنت، خليها بجيبتك خليها ببيتك أنت وزوجتك، نقعد نتفكر طب هاي العزائم كيف ده؟ هاي الورقة مخصصة لإلك، تحطها بجيبتك تحطها في بيتك. أنا كم إن شاء الله عدد الذين اجتهدت عليهم ووفقوا فارتبطوا بالجهد اليومي، قديش بدي أحط بنيتي إنه أجيب معي على المسجد هذا الشهر؟ حط برنامج لك بصير انت تحاسب نفسك وتتابع نفسك، ما حدا رح يتابعك، انت تابع نفسك وحاسب نفسك. عدد الذين اجتهدت عليهم ووفقوا فأقاموا حلقة التعليم في بيوتهم، تحط النية وقعد فكر انت وزوجتك انت واهلك مين بدنا نقيمن على حلقة التعليم؟ والله بيت اختي. طب هات نراغب اختي، اما انا بزورها كثير، هات لراغبها راغبات تقيم حلقة التعليم. طب في بيت خالتي، في بيت اخوي، في بيت ابن عمي، وهي بتقول في بيت اخي، في بيت امي، من عيلتك لحالها بيطلع له 20-30 بيت. فاذا كل واحد من عيلته 20-30 بيت، احنا 20 في 20 قديش بيصير؟ هاي وصلنا 400 بيت بكل سهولة، ولو على مدة سنة-سنتين. يعني حطينا بنيتنا احنا اقاربنا اقل القليل نقيمهم على حلقة التعليم، وفيش اسهل منها حلقة التعليم انه المسلم يقيمها لانه بشوف خيراتها في بيته. طيب يا اخواني، احنا في مسجدنا مثلا حطينا النية، بدأنا كنا 2-3 في حلقة التعليم، شيء بعد شيء شيء بعد شيء بفضل الله صرنا 60 بيت في حلقة التعليم، وحاصين كل بيت، يعني كل بيت بيقيم حلقة التعليم كتبين اسمه. لما احنا نحط رقم، احنا مثلا عدد الذين يشاركون بالجهد اليوم ما بنحط الرقم، حاطين اسماءهم كلهم بالتفصيل. عدد الذين في بيوتهم حلقة التعليم حاطين اسماءهم كلهم. عدد الذين مثلا يعطون 8 ساعات يوميا محطوطة اسماءهم كلهم. عدد بيخرجوا مرتين بالشهر محطوطة اسماءهم كلهم، مرتبة، عندنا دفتر مرتبين هذه الامور. فإحنا إن شاء الله نجي على هذه النوايا وهذه العزائم، هذا العمل روحه استعدادك وعزيمتك، حتى إن شاء الله أنت في مسجدك تكون منارة لنشر الهداية في العالم، من المسجد تتحرك لنشر الهداية في كل العالم. رجل بهما يحيي أمة، أنت تكون هذه المنارة. أنا كل يوم وتد في المسجد، في التعليم، في الشورى، في الزيارة، في الجولة، في الجهد. إن شاء الله مش صيدة، لبنان والعالم بإذن الله بصحيفتك بتغير. ما تستقل نفسك، لا يحقرن أحدكم نفسه، ما تستقل أنا إيش بدي أسوي إيش بدي أغير. أنت عظيم عند الله، ولو بدأت بالصلاة قبل أسبوع، ولو بدأت بالصلاة قبل يوم. البارحة من الأحوال سبحان الله صارت معنا أحوال كثيرة، الشباب بالزيارة شافوا واحد بالجولة ماشيين بالجولة، تكلم معه امشي على المسجد ما بقدر، امشي على المسجد ما بقدر، امشي على المسجد ما بقدر. دخل المسجد بعد ترغيب، قال له ليه ما بتقدر؟ قال له والله أنا بعد البيان بيحكوا لي هذا الأحوال، أنا ما كنت بهذا الزيارة، كان سكران ما قبل يفوت إلا شرب قهوة وصحصح، بس ما كان الله نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. بيعرف بالبيان، رفع إيده واستعد، من شكل الجماعة رفع إيده واستعد، قال لي بس والله لا بس مصحصح، أنا عم بحكي معه بس مش عارفه هو الشخص اللي عم بعدين اللي جابه وعم بقول لي هذا هيك هيك هيك أصله، أنا عم بحكي معه وعم بشكله وعم برغبه وعم قال لي خلص باجي يوم الأحد بقضي كامل النهار معكم. شوف يا إخواني، يعني الناس فيها الاستعداد، يعني إحنا سبحان الله لازم كنا نروح نتابعه ونزوره، بس بيجي يعني استعداد عجيب، وضلوا جالس بعد البيان وقعد بالمشورة وقعد وترغب وتحرك فكره. طب هذا كلام بيسكر، جابوه من الجولة، يعني الأمة فيها استعداد، فما نضيع هذا الاستعداد. إذا كان جابوه سكران استعد خروج في سبيل الله. فإحنا يا إخواني، يمكن واحد جيبه من المسجد يقول لك أنا مستعد 4 شهور، كم من إنسان هيك يجيبه من الطريق بعدين يكون هذا سبب تغيير حياة كثير من الناس. مستعدون إن شاء الله. فيا إخواني الكرام، أهم شيء في هذا العمل النية والعزيمة. الآن إيش بدنا نسوي؟ إحنا في مسجد تقريبا فرقان، واللي من المسجد آخر بنجلس مع بعضنا بعض. هاي أحوالنا السابقة. عدد المساجد التي أقمناها على 5 أعمال، هذا الشهر ما أقمنا ولا مسجد على 5 أعمال. شو نيتنا من هون لشهر؟ أكم مسجد نقيم على 5 أعمال؟ هاي الأعمال أكم مسجد نقيمها من خلال خروجنا وجولتنا؟ هات لنحط عزيمتنا. عدد المساجد التي أقمناها على بعض الأعمال، يعني على تعليم، على شورى، على زيارة. طب هذا الشهر ما أقمنا ولا مسجد، شو نيتنا إن شاء الله من هون لشهر أكم مسجد نقيم؟ عدد أحباب الجماعات الثلاث أيام شهريا، عندنا جماعتين 3. طب من هون لشهر شو رأيك وقديش نصير؟ طيب نخليهن 3 مع العزيمة والهمة، ممكن أحباب يستعدوا إنه نصير عندنا بادر إلى 4 مثلا. عدد الأحباب الذين يشاركون بالجهد اليومي عندنا مثلا 50، شو رأيك يا أحباب قديش نحط النية للشهر الجاي؟ يصيروا كل واحد يجيب واحد، هاي صاروا 100 مثلا. وهكذا كل النقاط. كم حلقة تعليم عندنا في البيوت؟ وقديش نيتنا نقيم حلقات تعليم. هذا المقطع الآن لو بنجلس الآن أهل المسجد ونملأ هذه العزائم للشهر القادم، نشوف شو عندنا الآن ونملأ العزائم للشهر القادم ونكمل البرنامج بعد المغرب. الآن يكون ملء العزائم والله تعالى. مستعدون إن شاء الله؟ فالآن يكون ملء العزائم وأهل المسجد